سمعت. يقول السائل: هل يجوز استخدام الأدوات المكتبية في الدائرة الحكومية التي أعمل بها استخدام الأقلام ونحوها في أمور الشخصية الخاصة؟ هل كانت تعمل بين التعليمات التي عندك ولا تخالف التعليمات في أي مكتب؟ عليك أن تعمل بالتعليمات وتقف عندها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.